كنا تحدثنا عن أثر الانتفاضة على الأفراد في الأفراد الفلسطينيين، أشرنا إلى جزء من هذا قبل المداخلة الدكتور، لعلنا نستكمل. هل ترون أن هناك أثرا واضحا لهذه الانتفاضة على معظم الشعب الفلسطيني المجتمع ذاته؟ نعم، هي من فضل الله تبارك وتعالى أن قامت الانتفاضة في وقت كان يراد مسخ هذا الشعب، كان يراد أن ينسأ دينه وإيمانه وهويته وقضيته. فمنذ أن قامت هناك تغييرات داخل المجتمع الفلسطيني لا يراها كثير، لأن الإعلام دائما يركز على المقاومة والمواجهة وهدم المنازل والأعمال الاستشهادية وما أشبه ذلك. هناك تغير عظيم، غيروا فغير الله ما بهم، إنه قد جعل ذلك قاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حلقات تحفيظ القرآن، انتظار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كلمة الشهادة أصبحت على كل فم يرددها الطفل والعجوز الصغير الكبير، القضاء على كثير من المنكرات، الإقبال على العلم الشرعي، حتى إخواننا الذين داخل ما يسمى بالخط الأخضر العرب 48، هناك لله الحمد عودة إلى الله تبارك وتعالى وإحياء للمساجد وللقرآن ولحلقاته وتعليمه. ورغم أن الحق مكفول لهم ومفروض أن الكبائر طبعا دولة كما تزعم ديمقراطية، إلا أنهم يعانون معاناة من أجل أن لا يفقد هويتهم، وهم نازحون لله الحمد ذلك. هذا التغيير الحقيقة يعني مهم جدا. التغيير الآخر أنا في نظري، وتفضل الدكتور بعرضه والحمد لله أنه أكد ما كنت أقوله، أن الانتفاضة ليست فقط مجرد حجرة جهادية أو عمل جهادي. الانتفاضة أعطت الدعوة الإسلامية درسا عمليا مفيدا جدا في كل مكان، وهو أنه يجب عليك أن تتجاوز الخلافات الداخلية وأن تؤجلها أو تجنبها لكي تواجه العدو المشترك، وهذا درس عظيم. في كل مرة كان هناك أيدي عابثة مجرمة تقتل من إخواننا المجاهدين، إخواننا ينتقمون ممن؟ من اليهود. وهذا مبدأ علمه مرارا، إن ضربتمونا أو قتلتمونا فنحن سننتقم من اليهود، وبذلك التف المجتمع والله الحمد كله أصبحوا كما ترى يعني القيادة الآن. وأنا قرأت هذا من لعبة محللين كبار إسرائيليين في مواقع الإنترنت الإعلامية اليهودية، يقول إن الآن حماس بالذات كسبت الشارع الفلسطيني وتسحب كل يوم من السلطة ومن مؤسساتها. يعني كما قلت لك قبل قليل، كتائب الأقصى التي تنتمي إلى مفهومة تنتمي السلطة باعتبار زعيم السلطة وزعيم فتح، ومع ذلك فهي في الميدان مع الإخوة من الجهاد ومن حماس. وهذا هذا انتصار كبير، لأن إرادة الحياة وإرادة التغيير إنما تبدأ هكذا، ويقابلها عوامل الانهيار التي تحدث في يعني عوامل الانهيار في المجتمع الإسرائيلي مهمة، وخصوصا أن بعض المتفائلين من أمثالكم يا دكتور ومن غيركم يقولون إسرائيل ستسقط قريبا، مؤشرات السقوط واضحة، مع أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، بل هي أنجح وأفضل وأروع دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط كما يقال. إسرائيل تملك ترشانة نووية لا تستطيع الدول العربية المجتمعة أن تقاومها، إسرائيل باقتصادها القوي اقتصاد لا تستطيع الدول العربية بأسرها أن تقف أمامها. موعد إذا تطرح أستاذنك أن تكون إجابة بعد فاصل يسير بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ثم نعود لاستكمال فتح حوار مع ضيفنا دكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، فابقوا معنا. رؤية رشيدة لمجتمع شعيب. نبحر في فضاء الإنترنت، نتجول بين مواقعها، نعرض أفضل ما فيها، نلتقي بمبدعيها والمتخصصين فيها، نتابع الجديد ونعرض المفيد ضمن برنامج المستشرق، يأتيكم يوم الخميس في 9:45 دقيقة لتوقيت المكشف المكرم. هذه الحلقة من برنامج ساعة حوار برعاية أرز العالمين وارد الشعلان، الأنقى الأطول حبة الأزكى رائحة. مجلة البيان، الرؤية الشرعية للأحداث. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ومع ساعة حوار مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواني. دكتور يقال ما ذكرته لك قبل الفاصل أن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، دولة من أقوى دول المنطقة، دولة تدعمها قوة عظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لمصالحها صباح مساء. الهيمنة الإسرائيلية واضحة على المنطقة، ومع ذلك يتفاءل البعض ويقولون مؤشرات السقوط بدت واضحة. نعم، يعني فلأفترض أن هذه الدولة قلعة. نعم. قلعة ملأة بالذهب. نعم. ملأة بالكنوز، ملأة بالمجتمع ناعم مطرف إلى آخره. عندما أرى علامات تطبع من حقي أن أتفاءل، يجب علي أن أوضحها وأن أريها. الموضوع طويل، أنا أنطلق من نفس ما تفضلت النقاط الثلاثة اللي أشرنا إليها. القوة العسكرية لإسرائيل نعم لا يمكن أن يقيمها جيش عربي ولا حتى الجيش العربية مجتمعة، لكن ما فعلته الاستفاضة حتى تصبح النسبة 1:1 هذه أجوبة وهذه كرامة خارقة لا نظير لها في تاريخ الحركات الانتفاضية في العالم. ويكفينا هذا أن الميدان لو أن الميدان يحكم معركة ليس وراء شارون من سفاح ولا وراء أمريكا من دولة أعطى منها بتمد إسرائيل، فهي في المعركة مع إسرائيل في الميدان مع إسرائيل، ومع ذلك عسكريا الحل العسكري يكفي أن إسرائيل أو أن شارون يرضى بالهدنة أو يطالب بها أو يقبلها، لأن الحل العسكري لم يعد يعطي لم يستخدم فليكن ما استخدم الحلاح النووي الذي لم يستخدم. انظر للموضوع من جانبه الآخر، المفاعل النووي بما أنه قوة مصدر قوة لإسرائيل لكي تضرب أعدائها ولكي تفعل ولكي تدمر، وهي لم تستطيع بي بي بي بي بي يعني قذيفة نووية أن تقتل استشهاديا في حافلة أو في سوق، فأصبح محايدا وأصبح أزمة وجود المفاعل، لأن أي عملية استشهادية قد تحدث أو أي ضربة صاروخية له قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب. هي يعني كل شيء يجب أن نعلم أن له عليه. لما تجاوز موضوع العسكري عليه الحال ونفرض أن من بلاء حاصل ونحن في تلك الأيام نداولها بين الناس ليس في مشكلة ذنب العسكري. قوة إسرائيل الاقتصادية، إسرائيل قبل الانتفاضة كانت من أرقى الدول في التقنية العالية، وكانت إن دخل الفرد في إسرائيل يقارب حوالي يعني 24,000 إلى 30,000 دولار، فهي من أعلى الدول في العالم. الانتفاضة ضربت الاقتصاد الإسرائيلي في السنين، المليون مهاجر الذي شرطين قبل قليل أكثر من هذه النخبة، المصانع تعطلت، العمالة الفلسطينية لم طبعا توقفت اللي كانت تعمل، أيضا حتى التجارة مع البينية بين السلطة وبين هذا أحد العوامل، حدثت عوامل أخرى أيضا، يعني مثلا الأموال حجم الاستثمارات في بورصة الأديب أكثر من مصدر دولي أنا قرأته في مصادر 97% من الخطاب 97%. هناك مثلا حقائق معينة، يعني مثلا الاستثمار الخارجي تناقص في إسرائيل الخارجي يعني من 2000 ما بين 2000 إلى عام 2001 ميلادي 60%، ثم نقص في عام 2002 عن عام 2001 55%، تدهور خطير جدا تعاني الشيخ قيمته يعني تهاوت. مجتمع غير آمن، مجتمع يسيطر الذعر يسيطر الرعب عليه، بل حتى على كلابه حتى على حيوانه حتى على دابته، مجتمع يوجد فيه من يتعاهدون ويتعاقدون أن لا نخرج من البيت أبدا، كيف يمكن أن يكون الوضع الاقتصادي بشكل؟ الرحلات الجوية خفضت نسبة كبيرة جدا، النقل البحري يعني يتخفض وارتفعت التأمينات بشكل هائل جدا، ما في أحد يغامر رئاسي إسرائيل لكي يقتل نفسه، يعني بلد يعيش رعب. يعني محكمة يعني برازيلية أو يعني أرجنتينية حكمت لرجل يهودي هاجر إلى هناك ومعه ابنه، لأن يعني الابن من حقه وليس من حق الأم التي تعيش في داخل الدولة. لماذا؟ لأنها بلد غير آمن، حكم قضائي يفهم أنها بلد غير آمن، بلد غير آمن كيف يكون اقتصاده ناجحا؟ لكن القضية الثالثة على عجل دولة المؤسسات يستطيع أي فرد في إسرائيل أن يوقف رئيس الوزراء ويحاسبه بدون أن يخاف من أي سلطة؟ هذا غير موجود في أي دولة، لا يوجد مع الأسف. وهذه من أسباب بقاء إسرائيل، ولولا أن هناك قوة سنة الله لك تغير، ولولا أن القوة الاقتصادية وقوة الدعم وقوة النظام موجودة ما يوجد أصلا إسرائيل. لكن أيضا خذ الآن بدء التصدع على القلعة كيف يقع إسرائيل، وهم أنها دولة ديمقراطية. هذا لا أقول لك يا أخي الكريم ولا إخواني المشاهدين، إسرائيل لا تتعامل بديمقراطية مع إخواني المسلمين أو عرب الداخل، لا حتى مع أفراد نعم، كيف يتعامل اليهودي الأمريكي مع اليهودي الحبشي او اليهودي الهندي او اليهودي اليمني. مجتمع تفرقة عنصرية مقيتة، مجتمع يثير البغضاء والحقد. حي في تمام الأديب هو الحي الراقي، هناك تسكن المطرفة وغالبهم أمريكيون. المهاجر الروسي فضلا عن الحبشي أو الهندي يأتي ويعمل ماسح أحذية في أي مكان ولا يجد عملا أيضا، ويضطر أن يرجع ويهاجر إلى أمريكا أو إلى أي بلد. لا توجد إلا نظريات وهمية، قضية الديمقراطية أو المساواة في الحقوق. أكثر من هذا يصل الأمر إلى حد التشفي، أن هناك يعني جماعات من هؤلاء الطوائف المحتقرة تتشفى بأي عملية استشهادية تكون داخل سوق يملك واحد هؤلاء الأثرياء. المجتمع يعيش هذه الحالة من الانقسام. رجل يدعى روبن قال، وهو من كبار المحللين عن النفس في الجيش الإسرائيلي، تكلم عن هذه الظاهرة بكلام طويل جدا. يقول لأول مرة يعني نحن نشاهد هذه الظاهرة في إسرائيل، ظاهرة الانهيار النفسي والتفرقة العنصرية. بعض يعني لا يكاد أي يهودي إلا يحفظ بالدقائق من موقع تنتهي نوبته ليرجع إلى أهله، إلا أن بعض الأفراد من الجيش يبقى. تتعجب لماذا تبقى؟ لأني لا أملك شيئا، أنا لا أملك شيئا. فنعم في إسرائيل مترفون وكبار أثرياء، ولكن يوجد فيها أيضا الطبقات الفقيرة والمحتقرة، وشعب يعيش تفرقة عنصرية، يعيش ذعرا دائما، يعيش حالة من الارتباك النفسي، ومعدل الهجرة يرتفع. وقدت أحد الصحف استطلاعا وأكدت أن 50% من العلميين في إسرائيل قد فكر في الهجرة أو شاور من هذا. 50% من الهجرة من إسرائيل العودة إلى أوطانها. والبعض يحتاط، يحمل جوازين أو يحمل جنسيتين. في ظل هذه المعطيات جميعا يمكننا أن نقول أنه بالفعل هناك عوامل تصدر. يبقى قضية أخيرة، يعني كثير من الإخوة يقول يعني كيف تتخيل أن تكون انهيار إسرائيل؟ ليس بالضرورة كما قد يخطر البعض أن يعني مجرد أن إخواننا المجاهدين يهجمون على تل أبيب فيحتلونها فتنتهي إسرائيل، وهذا يمكن إن شاء الله وربما. هي ليست، أنا أقول أنقل لكم نقلا لأحد الخبراء العسكريين في إسرائيل كبير جدا، يقول النهاية راح تكون كيف وانت تكون بهذا الشكل. يوقع شارون، هذا كلام قبل فترة طويلة، يعني يأتي حاكم إسرائيلي مثل رابين فيوقع اتفاق سلام، فيرتبه المستوطنون أو بعض منهم فيقتل. إذا تكررت حادثة قتل مثل ما حدث رابين فستقوم حرب أهلية داخل إسرائيل، لأن يعني المجتمع يعاني من رأيين متنافرين جدا. طيب وين موقف أمريكا منهم؟ ماذا تفعل أمريكا إذا قتل اليهود؟ لا يمكن أن تترك الوضع بهذه الصورة. لا تنسب دبابات مثل العراق؟ ليس بالضرورة. يعني أمريكا لن تسمح بتصدع إسرائيل حتى لو وجدت هذه المبررات، ما دامت أمريكا موجودة فلن تسمح بتصدع. هي على كل حال أنت تتكلم عن مجتمع عقلاني، حالة الاحتراب الداخلي غير عقلانية يا أستاذ، حالة غير عقلانية. عندما يأتي مستوطن مثل ما فعل هذا الذي قتل رجيم أو غيره، يعني ومعه مجموعات تقول أعطوا، يعني لا يمكن أن نعطي فلسطينيين ذرة تراب، وآخر يقول أعطوا فلسطينيين كل شيء لكي نعيش فقط. هؤلاء إذا تقاتلا فهذه لا قلنا انتهاء إسرائيل، ستكون بداية النهاية. سنجد أن أحد الطرفين يحالف المقاومة. لكن هؤلاء من يحركهم؟ وليست الأحزاب الإسرائيلية. الأحزاب الإسرائيلية تعاني انقساما شديدا، ممكن أن تسيطر على هذه الأحزاب. المواطن الإسرائيلي فقد الثقة في الكنيسة، فقد الثقة في الأحزاب. هذه حقائق وأنا أقرأ لك بعضها، ليست مجرد افتراضات مني. يعني هذه حقائق يجب أن لو عيناها وتفهمها كثير من الإخوة تتغير النظرة عندهم، يكون أكثر تفاؤلا وثقة وتوكلا. لا قلنا اليوم ولا غدا ولا ربما. أنا أذكر مثالا، مركز دراسات استراتيجية في تل أبيب حدد نهاية إسرائيل بعام 2012. هناك أيضا شيء آخر، هناك كلام يقرؤونه في التوراة عن يعني كيف يمكن أن تكون بقية إسرائيل. هم هذه الدول في إسرائيل هي تسمى عندهم في الكتب دي أكثر من مرة بقية إسرائيل في آخر الزمن. كيف تكون هذا؟ قال سيكونون ثلاثة أقسام، قسم يصفر في الأسون ويحرق، وهذا الذي إن شاء الله الانتفاضة سوف تفعله، وقسم آخر يطرد في أنحاء الأرض، والقسم الثالث يرعى ويربض كما تربض الغنم، وهؤلاء هم الذين يقبل إخواننا الفلسطينيين أن يؤدوا الجزية وأن يعيشوا كمواطنين يهود في دولة فلسطينية إسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. هذه ثقتنا في الله يجب أن تكون كذلك. وإذا قلنا بهذه الحقائق وأنها ليست من نسب الخيال، إنما هي مبنية على دراسات، على معطيات، على حقائق، على أرقام. فأعتقد أن الكورة تتغير كثيرا جدا، ونعرف قدر الانتفاضة بشكل أكبر مما نعرفه لأحداث يومية تقع وهي دول هكذا سجان.